السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فيقول فمع تفسير بعض الآيات من سورة الأعراف مطلعها قوله تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الآيات يخبر الله سبحانه وتعالى خلقه أنه أرسل نبيه نوح عليه السلام إلى قومه ليدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. أما عن نوح صلى الله عليه وسلم فهو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. وذلك في حديث الشفاعة الطويل، ففيه أن آدم عليه السلام لما استشفع به الناس قال: نفسي نفسي إني عصيت ربي وأكلت من الشجرة، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. إذن فما الشأن في إدريس عليه السلام؟ من العلماء من قال إدريس نبي وكان قبل نوح صلى الله عليه وسلم، هذا أقصى ما قيل في هذا الصدد. مكتوم يا شيخ. نوح صلى الله عليه وسلم لم يذكر اسم والده، وكذا كثير من الأنبياء لم تذكر أسماء آبائهم ولا أجدادهم. وقد تكلف بعض العلماء تسمية والد نوح صلى الله عليه وسلم، ولا أعلم مستندا لما قالوه. وليس نوح عليه السلام فحسب، بل كثيرون من الأنبياء لم تذكر أسماء آبائهم، وهذا ليس بضائرهم شيئا. فنبي الله هود كذلك لم يذكر اسم أبيه، ونبي الله صالح كذلك، وعدد كبير من الأنبياء لم تذكر أسماء آبائهم. فما صنعه الحافظ ابن كثير في كتابه البداية والنهاية وقصص الأنبياء منه، فيه نوع تكلف في ذكر الأسماء، ولا يخلو اسم من هذه الأسماء من اختلافات بين العلماء في تعيينه. نوح صلى الله عليه وسلم أين كان مكانه من الأرض؟ لا يعلم مكانه من الأرض أيضا، في أي بلاد جاء لا يعلم أيضا مكانه من الأرض صلى الله عليه وسلم. وما سطر في هذا الصدد لا أعلم له أصلا، لا من كتاب ولا من سنة. نوح صلى الله عليه وسلم لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما صلى الله عليه وسلم، صابرا محتسبا في دعوته إلى الله مع ما يلقاه من العنة والشدة والإهانة والتكذيب والتسفيه، وصابر على كل ذلك. لم يفعل ما فعله يونس عليه السلام، فيونس عليه السلام أصابه الضجر وذهب مغاضبا لقومه، أما نوح فصبر، من ثم كان من أولي العزم من الرسل صلى الله عليه وسلم، وهو أولهم عليه الصلاة والسلام. لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. قصته لا تخفى عليكم، إلى أن أغرقهم الله سبحانه وتعالى بعد دعوات دعاها نوح عليه السلام عليهم لما آذوه ولما أيس من إيمانهم إذ الله قال له يا نوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فخشي على الفئة المؤمنة التي معه أن ترتد إذ لا طمع في إيمان جدد فالخوف إذن على الفئة التي معه أن ترتد فدعا بدعوته رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا أي ساكنا للديار إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا فلهذا السبب دعا نوح عليه الصلاة والسلام على قومه بهذه الدعوة رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا وبدعوة أخرى إني مغلوب فانتصر فانتصر الله له ولم يكن مع نوح صلى الله عليه وسلم جيش جرار لم يكن معه جيش يقاتل ويحارب ولم يكلف بقتال صلى الله عليه وسلم ونالك أنبياء كلفوا بقتال كنبينا محمد صلى الله عليه وسلم سليمان عليه السلام داود عليه السلام موسى عليه السلام وأنبياء لم يكلفوا بقتال ولم يؤمروا به مثل نوح وهود وصالح وإبراهيم صلى الله عليه وسلم لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره العبادة الخضوع والذل والطاعة عبد خضع ودان وذل وهذا يستلزم سماع الأوامر واجتناب النواهي فكلمة عبد من معانيها خضع ودان وذل ومن ثم فهو سامع مطيع لربه تبارك وتعالى مؤتمرا بأوامره منتهيا عما نهى الله عز وجل عنه لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه الملأ هم أشراف القوم وكبار القوم وسادات القوم وهم في الغالب أعداء رسل الله الكرام عليهم الصلاة والسلام فقل أن تجد كبار قوم من أهل الصلاح وأهل الفضل بل في الغالب الملأ يكونون أعداء للرسل لأن الرسل يدعون إلى الحق والعدل والملأ لا يريدون إلا إمضاء شهواتهم وإمضاء رغباتهم قل أن تجد في أمة من الأمم أن أهل الصلاح هم المترفون والأغنياء والأثرياء قل ذلك نعم قد من الله على رسوله في مدينته بإسلام السعدين سعد بن عبادة وسعد بن معاذ من الله على رسوله بهما لكن أيضا كان من أكابر أهل المدينة والذي اصطلح الناس على تتويجه ملكا عليهم عبد الله بن أبي بن سلول فقد كان كافرا شريرا منافقا شريرا كما هو معلوم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين الضلال البعد عن الحق والصواب ضل فلان أخطأ الطريق ابتعد عن الحق والصواب إذا ضللنا في الأرض أي إذا متنا وتفرقت أجسادنا في الأرض قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين أي مظهر وموضح لكونك على ضلال أنت ماشي في طريق مظهر أنك ضال قال يا قوم ليس بي ضلالة وهذا من الأدب في الخطاب من الأدب في مقابلة الإساءة بالمعروف فهم يقولون له أنت ضال وبكل أدب يقول ليس بي ضلالة. ولم يبادرهم بمثل كلاميم أنتم الضلال أنتم الفجار أبدا، بل بكل أدب ينفي عن نفسه التهمة التي وجهت إليه، يا قومي ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. ما هذا الذي يعلمه نوح عليه السلام من ربه وهم لا يعلمونه؟ يعلم من ربه ما أوحاه الله إليه بصفة عامة، فربنا لم يوحي إلى كل فرد منهم بوحي. ويعلم من ربه أن العاقبة للتقوى، وأن النار مثوى للكافرين والمتكبرين، وأن الجنة مثوى للمتقين. وأعلم من الله ما لا تعلمون. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم؟ الكفار دوما كانوا يتعجبون من إرسال رسول بشري إليهم، يعجبون من إرسال رسول بشري إليهم، وهذا من أصول الكفر الذي اشترك فيه الكفار عموما. أبشر يهدوننا؟ إن أنتم إلا بشر مثلنا، إن هو إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم. فكان من أصول الكفار إنكار البعث، إنكار أن يكون الرسول من البشر، إنكار الرسل عليهم الصلاة والسلام. فهذه من أصولهم ومن أعمالهم التي اشتركوا فيها. قال تعالى في كتابه، أو قال نوح عليه السلام: أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم، وحي من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا، تتقوا عذاب الله ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك، فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك، هذا في غاية الاغتضاب والاختصار، وإلا فقصته طويلة في مواطن أخر صلى الله عليه وسلم. قال: فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. هكذا جاءت القصة هنا باختصار شديد، ولكنها مطولة في عدة سور من كتاب الله، ومن أطولها ما جاء في قصة نوح في سورة هود صلى الله عليه وسلم. وقد أفردت سورة من القرآن الكريم باسم نبي الله نوح صلى الله عليه وسلم، ووصفه الله تعالى بالعبد الشكور، فقال: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. فهو شكور وصبور صلى الله عليه وسلم، ومن العزم من الرسل. استفيد من قصة نوح مع قومه، استفيدت عدة أمور من قصة نوح مع قومه، من أولها أو من أوائلها الصبر في الدعوة إلى الله. وإن كان أهل الإيمان قلة، فقد ذكر بعض المفسرين وأيضا ولا مستند له إلا العموم، إن الذين آمنوا بنوح صلى الله عليه وسلم وصدقوه 12 شخصا. لو قسمتها على عدد السنين 950 سنة، كل معدل مثلا كل 8 سنين واحد يؤمن، كل 80 سنة واحد، لو قسمتها بهذه الطريقة. لكن يكفينا قول ربنا: وما آمن معه إلا قليل. فالصبر في الدعوة إلى الله مطلب، وعدم تعجل النتائج مطلب أيضا، فيؤدي ما كلف به صلى الله عليه وسلم، والهداية من عند الله سبحانه وتعالى. استفيد من قصة نوح أن الولد لا يغني عن أبيه شيئا، وأن أب لا يغني عن ولده شيئا ولا عن زوجته. وقد ابتلي نوح صلى الله عليه وسلم بابتلاءات، من هذه الابتلاءات بعد تكذيب قومه له وسخرية قومه منه، ابتلي بابتلاءات منها خيانة زوجته له. وكما قال ابن عباس: لم تزني امرأة نبي قط، لكنها خيانة في العقيدة، فكانت تدل أهل الكفر عليه وعلى من آمنوا به فيؤذونهم. استفيد أن النبي لا يعلم الغيب، لأنه لو يعلم أن امرأته تخونه في هذا الصدد ما أبقى عليها. ومن قوله تعالى فخانتهما استفاد أن النبي لا يعلم الغيب، وأنه لم يملك هداية زوجته التي هي معه. فإن قيل وكيف عاش معه يا كافرة، فجوابه: لم يكن زواج الكفار، زواج المسلم بالكافرة حينئذ حرام، بل بقي زواج المسلم بالكافرة حلال في العهد المكي كله، في العهد المكي كله، والمسلمون يتزوجون الكافرات والكفار يتزوجون المسلمين. كانت زينب بنت رسول الله مع رجل كافر هو أبي العاص بن الربيع، وعمر كانت امرأته كافرة، كانت تحت امرأتان كافرتان، طلقهما، تزوج إحداهما معاوية. فكان هذا سائغا إلى أن نزل قول الله تعالى: لهن حل لهم ولهم يحلون لهن، ولا تمسكوا بعصم الكوافر. وكذلك نزل قوله تعالى: ولا تنكح المشركين حتى المشركات حتى يؤمن، ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، إلى غير ذلك. فاستفيد أن الشخص لا يعلم الغيب وإن كان نبيا، فزوجته معه وتخونه ولا يعلم. كذلك استفيد أن الهداية من عند الله، فزوجته معه لم يستطع هدايتها. واستفيد أيضا أن ذلك من أن ابن نوح لم يؤمن بنوح، هو ابنه، ونوح عليه السلام يصر، عفوا، ينادي: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. وهو يعاند ويقول: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. فالوالد لا يملك لولده من الأمر الهداية شيئا إلا الإرشاد، هداية الدلالة. واستفيد أيضا أن المؤمن لن يشفع في الكافر بعد موت الكافر. ومن اللفتات في هذا الصدد الأدب الذي استفدناه من نوح عليه الصلاة والسلام، لما قال: يا رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، وأجابه الله بقوله: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال عليه الصلاة والسلام حينئذ: رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. ما معنى هذه الفقرة؟ لأن لا اعتبار في الأدية. رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، يعني أن الله قال له: لا تسأل ما ليس لك به علم. لم يقل: حاضر إن شاء الله، لكن قال ماذا؟ ألجأ إليك وأستجير بك كي تحفظني من الوقوع في السؤال عما ليس لي به علم مرة أخرى، إن تركتني وشأني سأخطئ، لكن ألجأ إليك كي تعصمني من الخطأ ومن سؤال ما ليس لي به علم، ولا فقد تعاد ربك عادا وتخطئ وتقع في خلاف ما عهدت عليه. لكن إذا قلت: يا رب أعزني واحفظني كي لا أقع في هذا الخطأ مرة ثانية، فهو أسد وأرجى. ولا فنبي الله موسى صلى الله عليه وسلم لما قتل نفسا لم يؤمر بقتلها، قال: ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، معاونا لأهل الإجرام. في اليوم التالي نفس الإشكالية حصلت، فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين، إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. فالشخص يستعين بالله كي يحفظه ربه من الوقوع في الخطأ. فهذا من الاستفادات من قوله ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. ونحو في التنزيل قول يوسف صلى الله عليه وسلم وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فعلى الشخص أن يكون حسن الاعتصام بالله سبحانه وتعالى كي يحفظ من كل الشرور ومن كل المعاصي والآثام وما لا يليق به، وبالله تعالى التوفيق. نوح صلى الله عليه وسلم هو أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، وكما سلف فإن الله سماه العبد الشكور، وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم في شأنه ما يحتاج إلى فهم وتوجيه وجعلنا ذريته هم الباقين. ما المراد بقوله وجعلنا ذريته هم الباقين؟ هم الناجون من الغرق. هل ذريته هنا من صلبه ولا فابنه الكافر لم ينجو بل كان من المغرقين؟ لكن هل الخلق كلهم بعد نوح صلى الله عليه وسلم من صلبه لقوله جل ذكره وجعلنا ذريته هم الباقين؟ فمن العلماء من قال بظاهر ذلك، ومنهم من أول الذرية وقال ليس فقط هم أصحاب هم من صلب نوح، ولكن الله قال أيضا ليخاطبنا ذرية من حملنا مع نوح، نحن من ذرية أيضا المحمولين مع نوح. قد يكون من ناس من ذريته ومن صلبه وناس من ذرية المحمولين معه، فالله تعالى أعلى وأعلم. ومن العلماء من ذكر قولا في تفسير قوله تعالى من سورة الأنعام لما ذكر الله سبحانه إبراهيم الخليل عليه السلام قال وتلك حجتنا آتيناه إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان. من ذريته هنا من ذرية من؟ هل من ذرية إبراهيم عليه السلام أم من ذرية نوح عليه السلام؟ فمن العلماء من انتصر إلى أن قوله تعالى ومن ذريته من ذرية نوح صلى الله عليه وسلم، وقال والحامل لي على هذا القول أن الله قال ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوط. فلوط ليس من ذرية إبراهيم صلى الله عليه وسلم، لأنه كان في زمانه بل كان من المؤمنين به عليه الصلاة والسلام. قال تعالى فآمن له لوط. وإن كان من العلماء من قال هو ابن أخيه ويطلق تجوزا على ابن الأخ أنه من ذريته، لكن هذا الكلام ليس بذاك القوي المعتمد في هذا المقام. فظاهر أن قوله تعالى ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون عائد على نوح صلى الله عليه وسلم، وبالله تعالى التوفيق. إبراهيم عفوا نوح عليه الصلاة والسلام وكما وسم بأنه عبد شكور دعا لقومه كما أسلفنا، استفدنا فائدة. أولا هو قد استجيبت دعوته، استجيبت دعوته صلى الله عليه وسلم، فلما استجيبت دعوته العامة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لكل نبي دعوة مستجابة، دعوة عامة، لذا فإنه ليست له دعوة عامة يوم القيامة، فاعتذر عن الشفاعة العظمى لما قال قد كانت لي دعوة دعوت بها على قوم. أقول بالله التوفيق، لما دعا نوح عليه السلام على قومه فاستجيبت دعوته أثر ذلك على دعائه في الآخرة، لذلك اعتذر عن الشفاعة العظمى بقوله قد كانت لي دعوة دعوت بها على قومي. وهذا يمتد إلى مسألة من مسائل الدعاء، هل من استجيبت دعواته في الدنيا يؤثر ذلك على أجره في الآخرة؟ الظاهر أن نعم، وفي الحديث ما من سرية تغزو فتسلم وتغنم إلا تعزل ثلثي أجرهم. وقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قتل مصعب وهو خير مني، وقتل حمزة وهو خير مني، قتل مصعب ولم نجد له شيئا نكفنه فيه إلا بردة إن غطينا بها رأسه بدت رجلاه، وإن غطينا رجليه بدا رأسه. وقتل حمزة وهو خير مني، أما الآن فمن من أينعت له ثمرته فهو يهدبها أي يقطفها ويأخذها، مات مصعب وهو خير مني ولم يأخذ من الدنيا شيئا، حتى الكفن ما وجد له. فقال عبد الرحمن أخشى أن تكون عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا. فعلى ذلك قد تدعو بدعوة ولا تستجاب لك في الدنيا، ولكن يؤخر الجواب إلى الآخرة ويكون أعظم إن شاء الله. قال تعالى فكذبوه، أي فكذبوا نوح عليه السلام، ولم يكذبوه فحسب بل سخروا منه، كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، بذل كل ما في وسعه للدعوة إلى الله، ومن أذكى الخلق عليه الصلاة والسلام، الأنبياء أعقل الناس، هم الصفوة من خلق الله من البشر، هم صفوة خلق الله من البشر عليهم الصلاة والسلام، فلا يقال عنه إنه كان ليس بحكيم في الدعوة، بل كان في غاية من الحكمة وغاية من طيب الكلام، ولكن الهداية من عند الله. ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، إلى أن قال ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. فاستفدنا أننا نبذل ما في وسعنا، والله هو الذي يهدي إلى سواء السبيل، والتوفيق دائما بالله ومن الله. كذبوه فأهلكناهم، دوما تجد تكذيب يتبع بإهلاك، كذبوه فأهلكناهم. قال تعالى فأنجيناه، فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك، وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عميين، أي عميانا عن الحق. فرق بين العمى والعمه، العمى عمى البصر، والعمه عمى القلوب والعياذ بالله. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك، وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عميين. صلوات ربي وسلامه على نبيه العبد الشكور، أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض نوح عليه السلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إياكم.